والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى عبودية الكائنات له وانقياده لأمره كما سمعنا ذلك فيما تلي علينا من آيات كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من صيغة عموم يعني جميع، كأن قال جميع من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بلا استثناء. فلما أراد أن يذكر أمر بني آدم قال إيه؟ ما قالش بني آدم، إنما قال إيه؟ هو كثير من الناس. معنى ذلك أن هناك من لم يسجد، نعم، من لم ينقر، نعم، من لم يخضع لأمر الله، نعم. السجود علامة على الانقياد، وإلا فأصل الانقياد ينبغي أن يكون في القلب ليسجد الإحسان واليقين. ثم قال: وكثير حق عليه العذاب. ثم كأن سهل السلف لماذا كان بنو آدم هكذا رغم أنهم العقلاء، والمفترض فيهم أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد في طاعة ربه. ستجد أشجار إجارة سائر المخلوقات إن قالت لأمر الله، أليس الأولى بذلك ابن آدم؟ ربنا سبحانه وتعالى كأنه افترض هذا السؤال، أو يعني علم أنه سيدور في بالنا، فذكر إجابته. كمالة الآية إيه؟ ومن يهم الله فما له من مكر. كأنه قال لك إن سألت عن السر في ذلك، في أن هؤلاء لم يسجدوا، فاعلم أنهم لم يسجدوا لأنهم هانوا على الله، فلم يكرمهم الله ولم يرفع الله قدرهم ولم يشرفهم بالسجود والانقياد له. اوعى تظن ان ده من ظلم الله، من ظلم الله لهم، حاشا. فان الله عز وجل لا يظلم احدا، اخبر عن نفسه كما اخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى كما في الصحيح عند مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه بعد ان قال ربك وما ربك بظلام للعبيد، قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر: يا عبادي اني حرمت ايه؟ اي والله اني حرمت الظلم على نفسي. يبقى اذا ليس معنى ان الله حرم هذا من ان يسجد، او حرم هذا من ان يطيع، لأنه ظلم أبدا. لما علم الله أنه لا خير فيه وأنه حريص على معصية الله حرمه الله طاعته. ربنا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك حط قعدة في دماغك: ومن يهم الله فما له من مكرم. ربك من أسمائه الخافض الرافع. فإذا وضع الله قدر عبد لم يستطع الخلق جميعا أن يرفعوه ولو اجتمعوا لذلك. وإذا رفع الله عبدا ورفع قدره لم يستطع الخلق جميعا أن يحطوا من قدر من رفع الله ولو حاولوا ذلك، لأن ربك هو الملك المتصرف في ملكه. وما الخلق إلا من جملة ملكه ومن جملة مخلوقاته. ما بنو آدم إلا جملة من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك تمر بك أمثلة ساعتها تقول فعلا صدق الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. شوف الأنبياء ماذا قيل عنهم وبماذا استقبل الناس دعوته: سفهوه وعارضوه بل وقتل بعضها. وقيل عنهم ما قيل: واتهموا في أهليهم وأعراضهم وأنفسهم وعقولهم. ثم كان ما هل أثر ذلك على مكانتهم عند ربهم؟ ظلوا هم ما زالوا يذكرون. فإذا ذكروا قلنا: نبي الله فلان صلى الله عليه وسلم. وهكذا من سار على طريقهم إذا تملأ أهل الأرض عليه. قالوا عنه ما قال، قالوا عنه ما قال. واحد يقول لك وده كان السبب في كذا، هم ودل على ما نعرفش الإرهاب فين، هم ودل كان يفضل يقول ويقول ويقول ويظل هو هو، لا يقول الناس إلا الشيخ فلان أو إلا اتقي فلان، تقول الولي فلان إلا إلا هكذا. ومن يهل الله فما له من مكرم. ثم في المقابل كم حاول أناس أن يرفعوا من شأن أنفسهم وظهروا للناس بمظاهر تروق للناظرين وتشنف آذان السامعين بكلمات كلماتهم، وحاولوا يظهروا ويتكلموا ان احنا بقى اللي بنقدر نقول واحنا اللي راينا ما اعرفش ايه. ومن يهن الله فما له من مكرم، ويأبى الله الا ان يهينهم على امثلته. سله لسان يطلع فيها كل البلاء المختبئ في قلبه. ثم يجتمع الناس يقول لك لا ده ده فلان ده ما اعرفش ان هو ايه، ويحاول يرفعه ويحاول يرفعه. ويأبى الله الا ان يضع من قدره، فيظل هذا الانسان هكذا حتى يفضح ولو في اخر لحظات عباده ربما بعد موته يحصل حاجه خلقه كله يتبرع منه حتى من كان يمثل لسانه والمدافع عنه. ويأبى الله إلا أن يموت هؤلاء شر ميت، وأن يهتروا في الناس شر ذئب، لأن الله وضع قدرهم، ومن وضع قدره ربهم فلا رافع له. ومن يهن الله فما له من مكرم، ولا يهون على الله إلا هين. لما هان عليه دين ربه، لما هان عليه أمر ربه، لما هانت عليه طاعته لربه، هان على الله فظل فصار أخدوثة وأخدوكة على ألسنة الإسلام. وما ينتظره من العقوبة والخزي يوم القيامة أشر وأنفع. وأما إذا رفع الله القدر العام، وإنما يرفع الله قدر العبد إذا رفع العبد من قدر نفسه بتمسكه بمنهج ربه سبحانه وتعالى، فأبشر له بخير مهما قال الناس عنه ما قالوا ومهما فعل الناس عنه ما فعل. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا على مكة، وفوجئ سيدنا عمر وهو في الحج بواليه على هذا البلد المبارك يحج معه. عثمان انت جئت تحج؟ قال نعم. قال وتركت الناس بلا والي؟ قال لا يا امير المؤمنين، خلفت عليه ابن ابزة او ابن ابي ابزة قيل اسمه عبد الرحمن. سيدنا عمر اول مره يسمع الاسم، ولا يشترط ان يكون صاحب الاسم المكرم عند الله مشهورا عند الناس ابدا. رب أشعث أغبر ذي طمرين يعني ذي ثوبين خلقين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لكم. قال من ابن أبزة؟ قال أحد موالين واحد من حبيبك. وليت على الناس مولى، ما عادش يعمل حر يملك أمر الناس يستطيع أن ينوبك فيهم أو أن يخلفك من حتى تولي عليهم عبدا. قال أما إنه يا أمير المؤمنين أقرأنا لكتاب الله أعلمنا بالفرائض، لا يأسم ذلك ويأسم الميراث بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظنا لكتاب الله وأقرأنا له. قال أما وقد قلت هذا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، فاحرص أن تكون ممن رفع الله تبارك وتعالى بإعزازك لدين الله تبارك وتعالى، فوعد الله لا يتخلف. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يستخدمنا فيما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.